أيها الإخوة المؤمنون، وبعد قليل سوف نلتقي مع تلاوة المباركة للقارئ شيخ محمد أحمد بسيوني. أما خطبة الجمعة فسوف يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده الصالحين الذين تهفو قلوبهم إلى الطاعة ونفوسهم إلى التسامح وكفهم إلى العطاء، أفئدتهم كأفئدة الطير لا تعرف كيدا لا تعرف حسدا، ترفرف بالإحسان وتأنس بالقناعة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل من كان تقيا كان لله وليا. فاللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، وارزقنا حج بيتك الحرام. فبيت الله الحرام هداية للتائه وملاذ للخائف ومقام للعاكف والطائف. السعي إليه مشكور والذنب مغفور والجزاء موفور. عند رب لا تغلق أبوابه ولا تضيق رحابه، ولا يرد طالبا ولا يخيب سائلا. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة يتوجه المؤمنون لبيوت الله لأداء صلاة الجمعة، هذا الركن الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، والآن القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. لا يسمعون فيها لغوا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم صدق الله.